Book 2 55 55 55 Trabalhar العمل العمل Em que você trabalha? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ O meu marido trabalha como médico. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Eu trabalho em meio período como enfermeira. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Em breve, receberemos a aposentadoria. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Mas os impostos são elevados. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. E o seguro de saúde é elevado. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. O que você quer ser no futuro? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Eu quero ser engenheiro. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Eu quero estudar na universidade. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Eu sou estagiário. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Eu não ganho muito. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Eu estou fazendo estágio no exterior. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Este é o meu patrão. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. Eu tenho colegas simpáticos. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. Na hora do almoço, vamos sempre à cantina. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Eu estou procurando emprego. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Eu já estou desempregado há ano. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Neste país há desempregados demais. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.